إذا دخل الإمام أو أذن المؤذن الذي بين يدي الخطيب حينئذ لا صلاة. إذا كل الوقت إذا جاء مبكرا إلى دخول الإمام وكله وقت للصلاة، وليصلي ما كتب له ركعتين أو أربعا أو ستا. لكن الخلاف هل هي راتبة، هل ثمت راتبة للجمعة؟ هذا هو محل الخلاف. أما مطلق الصلاة ومطلق التطوع فلا خلاف فيه. والكلام الآن عن السنة البعدية بعد الجمعة، هل هناك راتبة وكم؟ هل هي أربع؟ هل هي ركعتان؟ هل هي ست؟ هذا هو محل الحديث اليوم. فقال باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه جماعة إلى البخاري. هذا حديث صحيح، وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة. والأمر الأصل فيه أنه الوجوب، ولكنه صرفه عن الوجوب أحاديث، منها أنه قال في بعضها: إذا شاء أو لمن شاء، أو قريب من هذه العبارة. وهناك عمومات أيضا تصرفه، مثل خبر الأعرابي الذي قال: هل علي غيرها في الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا صارف لمثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فليصلي بعدها أربع ركعات. وهذا أيضا خطاب توجيه للأمة، وحينما نقول توجيه للأمة سوف نستفيد من هذه العبارة في الحديث الذي بعده، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وهذا يستدل به على مشروعية الأربع ركعات بعد الجمعة، وهذا حق، وهذا هو الصحيح، أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. وسوف نبين هل الأربع ركعات تكون متصلة أو تكون مثنى مثنى، لكن المقصود هو التقرير أنه بعد الجمعة يصلي أربع ركعات. وهل يصليها في بيته أو يصليها في المسجد؟ أيضا هذا سنشير إليه. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، رواه الجماعة. وهذا أيضا حديث صحيح، ولكنه خبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. إذن لا تعارض بين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بخاصة نفسه ركعتين. إذن لا تعارض بين ما يفعله وبين ما يأمر به أمته، على معنى وقد يكون له، وكما يقول العلماء: لا تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام، أو لا ينصب التعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين خطابه للأمة. فإذا كان أمرنا أربع بأربع، علينا أن نأخذ بالأربع، أن يكون هو صلى اثنتين أو أربعا أو ستا، هذا لا تعارض، والأمر في هذا ظاهر. ولهذا يقول الشوكاني: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرا مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لما تقرر من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه، وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصا لأدلة التأسي العامة. إذن لا تعارض، والأمر لا يعد أن يكون مستحبا بالنسبة للأربع فيصلي أربعا، وإن صلى ركعتين أيضا فلا حرج، بل ذهب بعض العلم أنه يصلي ستا كما هو رواية عن أحمد رحمه أنه يصلي ستا، وبعضهم حاول أن يجمع بين الركعتين والأربع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالأربع وبفعله عليه الصلاة والسلام الركعتين، بأن قال إنه يصلي ركعتين يعني طويلتين، أو يصلي أربعا تكون أخف، وأيضا حاول أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته في خطبته أنه يعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، ما يدل على أنه يتعب ويريد أن يقول هكذا الذي يريد أن يجمع بين الحديث، فهذا يدل على أنه قد أصيب شيء من التعب نتيجة مبالغته عليه الصلاة والسلام في إيصال ما يريد أن إيصاله إلى الأمة والتبليغ، فقد يكون على مثل هذه الحالة يصلي ركعتين فقط، ولكن هذا معلوم أنه فيه شيء من البعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود، والحديث صحح العراقي إسناده وسكت عنه أبو داود والمنذري، وهو في ظاهره يدل على أن ابن عمر نفسه كان يصلي في مكة إذا ذكت الجمعة في مكة يتقدم في صلاة ركعتين ثم يتقدم يصلي أربعا، يعني كان يصلي ستا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له بذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المدينة فهذا متقرر ومعلوم من السيرة، أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بمكة فإن كتب السيرة والحفاظ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بمكة، يعني كخطبة، وإن كانت حجة الوداع يوم عرفة كان يوم الجمعة، لكن المقصود يعني أنه صلى جمعة بمكة، فهو يقول إن هذا لم يقع، فإذا يكون كلام ابن عمر مقصور ومقصورا على المدينة، أما في مكة فلم تثبت كتب السير ولا الكاتبون فيها ولا الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى جمعة في مكة كخطبة أو شيء من هذا، قد يقول لأنه كان مسافرا، وقد يقول لأنه لم تدركه جمعة ولأن أقامته في مكة في مجيئه إليها لم يكن طويلا وما أقام كثيرا. فإذا يكون كلام ابن عمر في ما رفعه أو ما هو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يكون مقصورا على حاله في المدينة، وهذا يتأيد بالحديث السابق من عمر السابق الذي يقول كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتحصل لنا من هذا أن سنة الجمعة التي بعدها تكون 4 ركعات، وبعضهم قال إذا كان في المسجد يصلي 4 وإذا كان في بيته يصلي 2، إذا صلىها في المسجد صلى 4 وإذا صلىها في بيته يصلي 2. وأيضا حملوا فعل ابن عمر أنه صلى بمكة صلى في المسجد ولم يصلي في بيته. بعضهم قال لعله ما كان يريد أن يذهب إلى بيته لأنه كان يريد أن يشتغل بالطواف، أو أنه كان يرى أن المسجد الفضل للمسجد خاصة فيريد زيادة الفضل، أو نحو ذلك من الأمور التي حاولوا أن يعتذروا فيها لابن عمر، لأن الأصل في النافلة أن تكون في البيت، فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة كما في الحديث الصحيح، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فحاولوا أن يوجهوا فعل ابن عمر أنه كان يصلي بمكة سنة الجمعة، قالوا إما لأنه كان يريد أن يشتغل بالطواف حتى لا يطول الفصل عليه، أو أنه يرى أن المسجد أفضل، أو أن الفضل مقصور على المسجد الحرام يعني داخل المسجد ونحو ذلك. وكما قلنا لكم بعض العلماء جمع، وأظن هذا هو الذي ذكره الحنابلة، أنه إذا كان في بيته إذا تتنفل في بيته الجمعة فليتنفل 2، وإذا كان في المسجد يصلي 4 أو يصلي 6 كما في فعل ابن عمر أيضا كذلك في بالنسبة لمكة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة يدل على أن الإنسان يحرص على أن تكون النوافل في البيت والفرائض تكون في المسجد، لكن إذا كان ثمة أمر يدعوه يعني يبقى في المسجد كما كان مشتغل بعلم أو مشتغل بطواف إذا كان في الحرم أو مشتغل بأشياء يعني لا تخرجه من المسجد ويريد البقاء، أو حتى انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنه يتنفل في المسجد من أجل أن يدرك مثل هذه الفضائل، وإلا صلاة الرجل في بيته أفضل سواء صلاة الليل أو صلاة النهار. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النحار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وابن ماجه. وأوهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يسل للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. رواه النسائي وأبو داود بنحوه، لكن من رواية عطاء. ولأبي داود أيضا عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد بن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما 2 بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة، وهذا هو آخر الأبواب في صلاة الجمعة أو في أحكام الجمعة، والمقصود به أنه إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فهل يصليهما جميعا على معنى على جهة الوجوب أنه يصلي الجمعة والعيد جميعا، أو أن الأمر فيه سعة. فقال باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة يعني في يوم واحد. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم. صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا صححه بعض الحفاظ كابن المديني، وفي إسناده مجهول تكلم فيه، ولكن يعتقد أيضا كذلك بالأحاديث الآتية. والإمام أحمد الدارقطني صحح إرساله ففيه قال هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فمقصوده بعيدين العيد السنوي، قد يكون عيد فطر أو عيد أضحى، وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة، هذا المقصود بالعيدين، لأن الجمعة عيد الأسبوع، وإلا لا يمكن يجتمع عيد الفطر وعيد الأضحى كما هو معلوم، إنما المقصود عيد الأسبوع مع العيد السنوي. قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. هذا معنى من صلى أحد العيدين صلاة العيد فله أن لا يصلي الجمعة. ولكن أيضا وسيأتي تفصيل هذا، يفهم من الحديث من قول زيد هذا قال صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، يفهم منه أن الترخيص هذا شامل لمن صلى العيد ولمن لم يصلي. من صلى العيد ومن لم يصلي، لأنه قال صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء، وعبارة من شاء تشمل من صلوا العيد ومن لم يصلوا، وهذا أيضا هو الظاهر أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإن الإنسان يصلي الجمعة إذا كان صلى العيد، أو حتى لا يصليها وإن لم يصلي العيد لكن يصليها ظهرا. لكنك تلاحظ أن الشوكاني أيضا نحى منحى أنه حتى لا يصلي لا جمعة ولا ظهر، وهذا يعني يكون غريب جدا، يعني ولا هو في كلامه يقول وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء. والظاهر أنه يقول بذلك قائلون بأن الجمعة تعصر، أنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، فكأنه يريد أن يكون يوم العيد ما فيه لا صلاة جمعة ولا ظهر، وهذا قول يعني غريب، ونحتاج إلى أن نتتبعه أيضا في من قال به غيره، وإن كان عزاه هنا إلى عطاء وعزاه أيضا إلى بعض الهدوية وحكاه في البحث، لكن الأمر فيه إشكال كبير، يعني كأنه إذا صادف الجمعة يوم عيد أنه لا تصلى لا جمعة ولا ظهر، هذا كلام ويفهم من كلام الشيخ الشوكاني، ولعلكم تنظرون في هذا الأمر وتبحثون فيه ونراجعه أيضا كذلك إن شاء الله. لكن على كل حال في قوله ثم رخص في الجمعة على معنى أن حتى من لم يصلي العيد فله أن لا يصلي الجمعة لكن يصلي ظهرا، يصليها ظهرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. لكن قوله أجزأه من الجمعة كأنه يفهم منه أنه لا تسقط الجمعة إلا عمن صلى العيد، يعني أجزأته، يعني كأن من لم يصلي فإنه لم تجزه عن الجمعة فإن عليه الجمعة. لكن الذي يبدو أن الأمر ليس كذلك، وإنما له أن يصليها ظهرا. لكن فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الجمعة لا تسقط عن الإمام وعن ثلاثة معه، عن الإمام وعن ثلاثة. هل تعرفون من أين أخذوها من هذا الحديث أنها لا تسقط عن الإمام وعن ثلاثة؟ من أين أخذوها من لفظ الحديث؟ ما وجهه؟ ما وجهه إنا مجمعون؟ نعم نعم، أي يعني ما فهمت وجه الدلالة، ما وجه الدلالة من قوله إنا مجمعون؟ لأن أقول لك إن بعض العلماء قال أنه يدل على أنه لا بد أن يصلي الجمعة الإمام وثلاثة معه، فمن أين أخذوا هذا الحكم من هذا اللفظ يا مشايخ؟ أي شيء كنت رافع يدك؟ أي طيب، وقالوا الرسول الإمام وثلاثة معه، ثلاثة يعني مع الإمام. من وين جاءت الثلاثة؟ من أين جاءت الثلاثة؟ لا من اللفظ، يعني من اللفظ، وأنا أريد أن نفهمها من اللفظ. يدل على الجماعة، نعم، في قوله إنا مجمعون. أولا إنا باعتباره الإمام، ومجمعون جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فمن هنا أخذوا منه أنه يعني يكون ثلاثة، أن يكون الإمام وثلاثة معه. وهناك من قال إن أقل الجمع اثنان، وتعلمون الكلام على عدد الجمعة الذي مر معنا الحديث عنه، لكن يفهم من قوله إنا مجمعون. ولكن على كل حال هذا يعني فيه ما فيه. لماذا؟ لأن الأصل أنه رخصة، والرخصة أنه تشمل الجميع، وقوله إنا مجمعون هذا لا يدل على الوجوب، إنما أنه سيجمع، فمن جاء فمن شاء فليأتي. ولو قيل به فإنه يعني أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد تكون فرض كفاية، ولم يقل بهذا أحد، تكون فرض كفاية ولم يقل بهذا أحد. ولهذا الصحيح أنه لمن شاء، حتى في حق الإمام أيضا فيما يبدو، يعني جمعوا وإلا لا حرج. وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيداني على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. زاد النسائي وأبو داود بنحوه، لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد بن الزبير فقال عيداني اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. إذن هذا يدل على الاكتفاء بواحد، وأنه صلى العيد مبكرا ولم يصلي الجمعة، لا إمام ولا مأمومين ولا ظهر أيضا في المسجد، قال حتى صلى العصر، قال حتى صلى العصر. ولهذا حمله بعضهم على أنه أخرها إلى إما قريب الظهر، أو أنه يرى أن وقت الجمعة كوقت العيد، أو أنه يرى أن وقت الجمعة كوقت العيد، ولهذا جعلها شيئا واحدا. وقد يستدل بهذا، وسبق معنا الكلام عن وقت صلاة الجمعة، وهل هو يكون من بعد طلوع الشمس أو يكون بعد الزوال، وتحقق هناك أنه أيضا يجوز أن يكون بعد الزوال، بعد طلوع الشمس كالعيد. فيحمل هذا على أنه رأى أن صلاة الجمعة يدخل وقتها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي كصلاة العيد، فإذا صلاها عن الوقتين فاكتفى بهذا. فإذا كان على هذا النحو فالأمر ظاهر. أما أن يقال بسقوط الجمعة وسقوط الظهر لا جمعة ولا ظهر فهذا يحتاج إلى نظر، وقد أشرنا إلى كلام الشوكاني في هذا. قال السماعيداني على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني إلى الضحى أو قد يكون الزوال أو قريب من الزوال أو بعد الزوال حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطبا ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، يعني اكتفى بالعيد. فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. وطبعا هذا الأثر عن